اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب لغز الموت للدكتور مصطفى محمود. نقرأ لكم 7 الخيط بصوت ريهام حمدي. القشة في البحر يحركها التيار، والغصن على الشجرة تحركه الريح، والإنسان وحده هو الذي تحركه إرادته. أجمل ما في الدنيا أنها واضحة، تغمرها الشمس، كل شيء فيها يمكنك أن تراه وتسمعه وتزنه وتقيسه وتتذوقه وتحلله وتستنتجه. كل ما يحدث فيها له سبب، وإذا عرفت سببه استطعت إحداثه. كل شيء يجري بنظام محكم من الأسباب والنتائج، وإذا كان لديك ورقة وقلم فإنك تستطيع أن تحسب بالضبط متى تشرق الشمس ومتى تغرب، لأنها تتحرك حسب القانون. وكل شيء في الدنيا يتحرك حسب القانون إلا الإنسان، فإنه يشعر أنه يمشي على كيفه. الإنسان وحده هو الحر المتمرد الثائر على طبيعته وظروفه، ولهذا يصطدم بالعالم ويصارعه، ويستحيل في أي لحظة أن تتنبأ بمصيره. إنما يحدث داخل الإنسان وفي قلبه لا يخضع لقانون. لا توجد هذه الحلقات المترابطة من الأسباب والنتائج في داخل نفوسنا. إننا نرغب ونتحمس ونعمل، ولكن هذه السلسلة من الرغبة والحماس والعمل لا تتبع الواحدة الأخرى حتما، وإنما يظل الإنسان قادرا على التملص في أي لحظة. فإذا تراءى له أن يصرف النظر فإن رغبته تموت وحماسته تبرد ولا يتسلل إلى غايته. والسبب؟ لا يوجد سبب، إنه لم يعد يريد. ولماذا لم يعد يريد؟ كده هو ببساطة لم يعد يريد، إن مجرد إرادته سبب، في غير حاجة إلى سبب. والضروري لا يوجد في أي مكان في الدنيا إلا في الإنسان، إنه وحده الذي خلق نفسه بنفسه، ويولد كل يوم ميلادا جديدا، ويتطور ويتكون وتتغير شخصيته، وتدخل عليها التعديلات والتبديلات. إن إرادته تدخل على كل لحظة فتعدلها وتخل بأي تعاقد طالما أنها أرادت هذا الإخلال، ولهذا يستحيل التنبؤ، لأن كل لحظة تبدو جديدة غير متعاقدة بسابقتها. لا شيء يحول بين الإنسان وبين أن يضمر شيئا في نفسه، إنه المخلوق الوحيد الذي يملك ناصية أحلامه. ولكن هذه الحرية البكر الطليقة في الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعالم حينما تحتك به لأول مرة في لحظة الفعل. إن رغبتنا تظل حرة طالما هي في الضمير والنية. نستطيع أن نرغب أي رغبة، ونحلم أي حلم، ونتمنى أي أمنية، ولكن المأساة تبدأ في لحظة التنفيذ، حينما تحاول رغباتنا أن تحقق نفسها في الواقع فتصطدم بالقيود. وأول قيد نصطدم به هو الجسد، جسدنا نفسه الذي يحيط بنا مثل جاكيت الجبس، ويحاصرنا بالضرورات والحاجات، ويطالبنا بالطعام والشراب ليعيش ويستمر. ولا نجد مهربا من تلبية هذه المطالب، فنجري خلف اللقمة ونلهث خلف الوظيفة، ونضيع في صراع التكسب ونفقد بعض حريتنا. وليس أمامنا حل غير هذا، فرغباتنا لا تستطيع أن تعلن عن نفسها بدون جسد، وجسدنا هو أداة حريتنا إن كان يقيد هذه الحرية في نفس الوقت. وليس جسدنا وحده، بل أجساد الآخرين أيضا أدواتنا، فنحن ننتفع بما يصنعه العامل وما يزرعه الفلاح وما يخترعه المخترع وما يكتبه الكاتب، وكل هذه ثمار أجساد الآخرين وحرياتهم. إن المجتمع أداة هائلة موضوعة في خدمتنا بما فيه من بريد ومواصلات ونور ومياه وصناعات وعلوم ومعرف، وحينما يركب أحدنا قطارا فإنه يركب في نفس الوقت على حرية جاهزة أعدها له آلاف العمال والمخترعين والمهندسين في سنين تاريخية طويلة، وهو يدفع في مقابل هذا الكسب ضريبة من حريته. وليس المجتمع وحده هو الذي يتقاضاه ضرائب، ولكن الكون كله، جاذبية الأرض وضغط الهواء ومياه المحيطات والغابات بحيواناتها وطيورها والسماء بكواكبها، كلها تحاصره وتحاصر حريته وتطالبه بنوع من الوفاق معها، وهو بالوفاق يربح حريته دائما. بالوفاق مع العالم يمتطيه كما يمتطي الجواد، فهو حينما يفطن إلى اتجاه الريح ويضع شراعه في مواجهته يمتطي الريح ويسخره لخدمته، وحينما يفطن إلى أن الخشب أخف من الماء ويصنع مركبا من الخشب يمتطي الماء. وبالمثل حينما يفطن إلى نفع الناس ويسير في اتجاههم يكسب الناس ويكسب معونتهم. إن المجتمع يضغط على الفرد وعلى حريته، ولكن العقل يستطيع دائما أن يقلب هذا الضغط إلى مصلحة ومنفعة وحرية، بأن يكتشف ببصيرته القوانين التي تربط الأشياء بعضها ببعض. إن الإنسان يعيش مضطربا بين عاملين، عامل رغباته ونزواته وكلها حرة طائشة بلا حدود، وعامل المادة حوله وهي جامدة محدودة مغلولة في القوانين، وسبيله الوحيد هي معرفة هذه القوانين. حريته لا تستطيع أن تشق طريقها بدون العلم، إنها بدون العلم تكون مجرد رغبة مجنونة في داخله، مجرد نية وحلم وأمل سجين، مجرد حرية وجودية تصلح مادة لقصة أو قصيدة أو أغنية أو تمثال أو مغامرة أو جريمة قتل، ولكنها لا تصلح لكسب حقيقي واقعي. إن الفرق بين العبودية والحرية هو خيط رفيع، خيط رفيع يرقص عليه الإنسان ويتأرجح. إذا سقط في داخل نفسه ضاع في أحلام اليقظة والرؤية والأماني، وإذا سقط في العالم ضاع في دوامة الزمن الآلي، وجرفه الروتين والعرف والتقاليد، وابتلعه المجتمع في جوفه. وإذا فتح عينيه ونظر إلى العالم حوله فإنه يستطيع النجاة بحريته، ويستطيع أن يقفز على الحبل خطوات واسعة إلى الأمام. إن طريقه ضيقة محفوفة بالمخاطر، والموت يترصده من كل جانب. إن عليه أن يدرس الواقع حوله بما فيه من منخفضات ومرتفعات ومطبات، ويكتشف ما فيه من قوى، ويتعرف الطريق إلى قيادتها والاستفادة منها. إن الخيط الذي يسير عليه هو خيط ضيق من الواقع، يحف به العالم من ناحية، وتحف به رغباته الطائشة من ناحية أخرى. ولو دخل في نفسه ولاذ برغباته وأحلامه وانطوى على ذاته، فإنه يموت كما تموت الوردة التي تنفصل من شجرتها، وتستعبده شهوته وتسجنه غرائزه. وإذا ذاب في المجتمع وخضع للناس خضوع الشاة، فإنه يموت ويفقد شخصيته. وحبل النجاة هو ذلك الخيط الرفيع، حيث يحدث التصادم بين نفسه والعالم، بين داخله وخارجه، حيث تلتحم رغباته بالدنيا 100 مرة كل يوم. حبل النجاة أن يكون ذاتيا موضوعيا في نفس الوقت، أن تكون عينه مفتوحة على داخله، واعية لما يجري حوله، وأن يتدفق نشاطه من هذه البطارية ذات القطبين على الدوام. بهذا وحده يفوز بنفسه ويفوز العالم ويصبح إنسانا حرا. ولكن هل يفوز بحريته وبلا حدود؟ ألا توجد السلطة على غير ظروفه؟ هل يستطيع أن يقول أنه مخير وأنه لا توجد قوة أعلى منه ترسم له مصيره وقدره؟ أم أن حريته في غايتها هي حرية بشرية محدودة نسبية؟ وأين يكون مكاننا في المشكلة الأزلية؟ بين المخير والمسير. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.